والكراهة والاستحباب على ما بينا. هنا الفرق بين الاثنين ايه؟ ان الخطاب نفسه هو الحكم التكليفي عند الاصوليين. اثر هذا الخطاب هو الحكم التكليفي عند الفقهاء. الشيخ حفظه الله لم يتحرر لتعريف الحكم التكليفي عند الفقهاء ايضا باعتبار ان الماده ماده اصول فقه وليست ماده فقه، فاكتفى بتعريف الحكم التكليفي عند الاصوليين. قال: وسمي تكليفيا لانه يقع بامتثاله كلفه، والكلفه كما قلنا المشقه. طيب، قد يعترض معترض ويقول ان المشقه تجري بالتيسير ولا تكليف بما يشق على النفوس، فكيف نجمع بين هذا وما ذكرناه؟ نقول ان المشقه منها ما يحتمل ومنها ما لا يحتمل. يعني قد يتحمل الانسان الشيء الشاق وقد لا يتحمله. الشارع لا يكلف بامر شاق لا يتحمله الانسان، فان كلفه اوجد له الرزق باختلاف الناس في قدرتهم على التحمل، كما سياتي في بيان الوقف ان شاء الله. انما كل تكليف وان كان بسيطا او سهلا ففيه نوع مشقه، لان النفس بطبعها تميل الى التكلف من ربق القيد والحد. النفس تريد ان تكون منطلق، لا تتكتف ولا تتقيد بشيء معين، وبالتالي اي تكليف هيبقى فيه نوع من الايه؟ المشقه، لانه خارج عن مالوفات النفس، فتكون المشقه من هذا الباب لا من ناحيه عجز الانسان عن القيام بهذا الايه؟ التكليف او بهذا المشروع. واضح؟ قال: وسمي تكليفيا لانه يقع بامتثاله كلفه. وتسميته تكليفيا جرى على التبليغ، والا فان ما خير فيه الشارع ليس فيه تكليف في الحقيقه. وهذا نترك بيانه ان شاء الله عند حديثنا عن المبالغه. طيب، من خلال ما ذكرناه الان من تعريف الاصوليين للحكم التكليفي وتعريف الفقهاء له، اضرب مثالا واذكر التفريق او اسال عن الفارق بين التعريفين من خلال قوله تعالى: اقيموا الصلاه. ها، الحكم التكليفي عند الاصوليين هو ايه؟ هو نفس اللفظ، هو نفس اللفظ، اقيموا الصلاه، الامر باقامه الصلاه. طب الحكم التكليفي عند الفقهاء هو ايه؟ ها، قلنا هو الصفه الشرعيه الذي هي اثر لذلك الخطاب. ما هو الذي يفهم من قولنا الامر بالصلاه؟ وجوب الصلاه. يبقى هنا ترك لنا هذا الخطاب اثرا معينا او صفه معينه نضيفها على الفعل، فنقول الصلاه واجبه، الصلاه واجبه، او نقول هذا النص دليل على وجوب الصلاه. فالاصوليون يذكرون النصوص ويضعون القواعد التي من خلالها يعرف الفقيه صفه الافعال اذا كانت واجبه او مستحبه او محرمه او مكروهه او مباحه. يبقى الفرق بين الاثنين ان ده بيعتمد على النص فقط، يبقى النص عنده هو الحكم، واثر هذا النص هو الحكم عند الفقهاء، والحكم عند الفقهاء. وان كان بعض الاصوليين